اليد عند العرب معناها القدرة والقوة والبطش، صح؟ خطأ. اليد عند العرب معناها ايه؟ اليد التي بها البطش، صح ولا لا؟ ففي اللغة اليد معلومة، فإذا كانت معلومة يجب علي أن أأخذها بظاهرها، أقول اليد معلومة المعنى لدينا. يد يفعل بها الإنسان إيش؟ يبطش بها، صح؟ أيضا يد الله يبطش بها، فنقول يد الله فوق أيديهم، وجب علي أن أأخذ ظاهر كلمة اليد على ما هي عليه، هي يد، لا أقول هي نعمة ولا أقول قدرة ولا أؤولها ولا أحرفها. الواجب علي عندما يبلغني الله في لسان عربي مبين فيقول لي يد ويدي فوق أيديهم، إذن أقول لله يد ويد الله فوق أيديهم. طيب لله أصابع؟ نعم لله أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلامه أن يهوديا بين للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحمل الأشجار على ذه ويشير إلى أصابعه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا على كلام اليهودي على أن ظاهر هذا اللفظ أن لله أصبع. نعم لله أصبع، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلب بني آدم بين إصبع من أصابع الرحمن أو إصبع من إصبعين من الرحمن يقلبه كيف يشاء سبحانه جل في علاه. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر قوله أن لله أصابع، فالواجب علي أسلم لكلام النبي وأقول نعم هي إصبع وليست قدرة وليست نعمة. وأيضا إذا قال الله تعالى تجري بأعيننا، يتكلم عن سفينة نوح، قال تجري بأعيننا، اللغة العربية معنى العين معلومة فيها ولا غير معلومة؟ معلومة. يبقى إذا لما الله جل وعلا يقول تجري بأعيننا يعني لله عين، وقد قال لموسى ولتصنع على عيني. طب ما الواجب علي؟ أقول كلمني ربي بلساني وهو لسان العربي المبين، فيجب علي أن أمرر هذه اللفظة على ظاهره. يقول الله له يد فله يد، له عين له عين، له ساق له ساق. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فله ساق. نعم له ساق. إذن الضابط الأول أن أمرر قول الله على ما هو عليه بنفس المعنى العربي المبين. الذي يحرف أو يؤول فيقول اليد القدرة ويقول العين الرعاية فهذا محرف لكلام الله جل في علاه، ويقع تحت التحذير الشديد الذي حذرنا الله منه، وهو قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقد قال الله تعالى محذرا لعباده فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن الله قال لك إن له يد فقل له يد، قال لك إن الله يضحك لا تقول يرحم قل إن الله يضحك. ولذلك جاء بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين وأخبر أن الله يضحك فقال يا رسول الله ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع درعك، يعني تظهر الشجاعة والستر، أن تخلع درعك وتدخل على العدو تقاتل من أجل الله فتقتل مقبل غير مدبر. ماذا قال الرجل؟ قال يضحك ربنا من ذلك، قال يضحك ربنا من ذلك، فخلع درعه ثم قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، فقد علم أن الله يضحك، ولازم الضحك أنه سيثيب عباده الذين ضحك لهم. إذن الواجب والضابط الأول كل آية وكل حديث يأتيني بنفس اللغة، اللغة العربية، علي التسليم والإيمان وعدم رد الكلام على ربنا جل في علاه عندما يقول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم فيه وأرسل عليهم، أرسل عليهم إيش؟ طيرا أبابيل. انظروا محمد عبده رحمه الله وغفر الله زلاته ممن أيضا من مدرسة العقلاء، مدرسة الاعتزال الذين يقدمون العقل على النقل، يقول يعني طبعا الكلام في الغرب لا يمكن أن يستوعبه أن الله يرسل طير بحجر فيقتل الأمة بأسرها بهذا الطير، فقال لا الطير ده هنا طيرا أبابيل معنى الجدري، وفي مرة أخرى يقول المد والجز. فأول وحرف كلام الله بدل ما يكون بلسان عربي مبين جعله أعجميا، فأوله وحرفه وكأنه بلسان حاله يقول ربنا ليس هذا الكلام الذي نعقله عنك، الكلام هذا ليس بصحيح، كأن كلام الله جل في علاه في كتابه لا يعقله أحد من العرب والله أنزله بلسان العرب. إذن الضابط الأول في كلام الله وكلام الرسول التسليم التام لكلام الله وكلام الرسول، كما أننا نسلم لأحكام الله وأحكام الرسول. الضابط الثاني قال في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، حسنى يعني بالغة في الحسن، وأنا أقول حتى يعلم كل امرئ، يعني إيه اسم الله حسن؟ أقول لأنه يتضمن أمرين، يتضمن أولا أن الاسم علامة على ذات الله، والأمر الثاني كل اسم يتضمن صفة كمال، وهذا الذي يبلغ بالاسم غاية الحسن. فأسماء الله جل في علاه كلها غاية في الحسن وفي الكمال، لأنها تتضمن صفات كمال. طيب إذا انضم اسم مع اسم آخر، إذا ينضم كمال مع كمال، يعني إذا قلت الرحمن الرحيم أكمل من أن تقول الرحمن فقط أو الرحيم فقط، فكل اسم ينضم الاسم ينضم الكمال بجانب الكمال، فيكون كمال فوق كمال. إذن أسماء الله حسنى لأنها دالة على الله ولأنها تتضمن صفات الكمال. نقول الكريم اسم من أسماء الله، هو غاية في الحسن. لما؟ أولا لأنه علامة على ذات الله، وثانيا يتضمن صفة كمال وهي الكرم. الحي اسم من أسماء الله كما قال الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. الحي اسم من أسماء الله غاية في الحسن والكمال. لما؟ أولا علامة على ذات الله، ثانيا يتضمن صفة كمال وهي الحياة. هل الحياة صفة كمال؟ نعم الحياة صفة كمال، وهي حياة أزلية أبدية، فهي صفة كمال. يبقى إذن الضابط الثاني أن كل أسماء الله حسنى، ويتبين لك من ذلك أن الدهر ليس اسما من أسماء الله. طيب كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، فكيف نقول إن الدهر ليس باسم من أسماء الله والله يقول أنا الدهر؟ فنقول أولا ننظر هل هو علامة على ذات الله أم لا، والأمر الثاني ننظر هل يتضمن كمال أم لا يتضمن كمال. فإذا نظرنا فنجد أنه ليس بعلامة على ذات الله، وإن قلنا أنه علامة على ذات الله نقول هو لا يتضمن كمال. أي كمال في الدهر؟ نهار وليل، يوم وليلة، أين الكمال فيه؟ ليس فيه إيش؟ كمال. وأنا قلت إن الشرط والقيد أسماء الله غاية في الحسنى لأنها تتضمن صفات، والدهر هو ليالي وأيام، والليالي والأيام ما الكمال فيها؟ إيش الكمال في الليالي والأيام؟ ما في كمال، فلا تتضمن كمال، إذن ليس اسما لله جل في علاه لأنه لا يتضمن كمال، لأن الضابط عندنا كل اسم يتضمن صفة كمال فهو اسم من أسماء الله. أختبركم في ذلك، الموجود، تعرفون عم عبد الموجود؟ الموجود كثير من الناس يسمي نفسه أو يسمي ابنه عبد الموجود، صح؟ الموجود اسم من أسماء الله أم لا؟ طبق القاعدة، طالب العلم يضبط، يعني شيخ حفظه الله لأنه كان نحريرا وكان يعلم أن المتقن في العلم له الضوابط أصالة يضبطها أولا ويرد الفرع عليه، فضبط بضوابط. فأنا أقول أنت علمت القاعدة، فضابط العلم المتقن يعلم القاعدة ثم يطبق هذه القاعدة. طيب قلنا الموجود يطبق عليه أمران، هما علامة على ذات الله جل في علاه. طيب والثاني؟ طيب الموجود اسم من أسماء الله أم لا؟ الله يحفظك، هو كما قال من أوجده، الموجود فيه من أوجده، أقول هو ليس علامة على ذات الله. والثاني هو لا يتضمن كمال بل يتضمن إيش؟ نقص، لأن كل موجود هناك من، لذا نقول إن الله اسم الواجد ليس الموجود. الله هو الواجد، ما في الكون من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا من الذي أوجده، فالله هو الواجد وليس الموجود، إذن الموجود ليس اسما من أسماء الله. طب النور، عبد النور، فأترك لكم النور لأن فيها معضلة آخر الدرس. القديم، القديم طبعا في شرح الطحاوية يسمي الله القديم، القديم اسم من أسماء الله الحسنى ولا لا؟ على نفس الضابط أنا أرجو من الأخوات تنتبه والأخت تجيب لنفسها مع نفسها، لأن هذه ضابطة، الضابط الثاني اللي ضبطناه الأخت حتى تتقن أسماء الله تضبط الضابط وتقرر القاعدة عليه. قلنا علامة على ذات الله، والأمر الثاني إيش؟ يتضمن صفة كمال. القديم اسم من أسماء الله ولا لا؟ نعم تفضل. ليس اسما، تخالف الشيخ الطحاوية؟ طب لماذا؟ كيف هما يرون أنه علامة على ذات الله؟ بل الأشاعرة يقولون أخص صفات الله القدم، القدم هو أخص صفات الله، لا يشترك أحد مع الله في هذه الصفة. أحسن، هو يفسر لك ذلك. القديم ليس اسما من أسماء الله، لما؟ لأنه لا يتضمن صفة كمال، لأن كل قديم هناك من؟ فرعون هو قديم، في أحد أقدم منه؟ نعم، كل قديم هناك من هو أقدم منه. طب ما الاسم الصحيح الذي يوضع مكان هذا الاسم الغير صحيح؟ القديم ليس اسما من أسماء الله، إيش الاسم الذي يوضع مكان القديم؟ الأول، أحسنت. يبقى إذن أخص صفات الله الأولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك، وهذا لا يقال في إيش؟ في القديم، لأن القديم هناك من هو أقدم منه. ضابط هذا يدلك على أن تعرف هذا اسم من أسماء الله أو ليس اسما من أسماء الله الحسنى. قال الفرع الثاني، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا شرحته أنا الأسبوع الماضي لمثال. الفرع الثالث، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، والعلماء يقولون إثبات أسماء الله توقيفية، أسماء الله وصفات الله توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني أقف عند النص، أقف عند كلام الله وأقف عند كلام رسول الله. طبعا هذا يرد على من يسمي الله بأسماء ليست موجودة في الكتاب وليست موجودة، كمن أحسنت النصارى يسمون الله الآب، الآب، والآب هذا اسم ليس من أسماء الله جل في علاه، لم ينزل الله به من سلطان، لا حتى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فقد سموا الله اسما بغير اسمه، وهذا إلحاد في أسماء الله. فإذا قلت أسماء الله توقيفية معناها أنني لا أقول بأن هذا الاسم من أسماء الله إلا إذا قلت قال الله العزيز الرحيم، أو قلت قال الرسول السميع البصير. يعني تقول آية في الكتاب تثبت الاسم، وأيضا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الاسم. ولذلك النور العلماء اختلفوا فيه، لأن هناك حديث ضعيف أتى بالأسماء 99 وهو ضعيف ليس بصحيح، ولم يرد من السنة ما يثبت أن النور اسما من أسماء الله، والنقاش فيه يكون آخر الدرس إن شاء الله. الضابط الذي بعده أو الفرع الرابع، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذاته كما بينا ويتضمن صفة كمال. والصفات صفات متعدية، وصفات كما قال الأسماء فيها متعدية وفيها لازم، اللازم الذي لا يتعدى، مثلا كاسم الله العظيم، العظيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال، ده لابد أنك تأتي بهذا الترتيب، الاسم يتضمن صفة كمال. طيب صفة الكمال هنا الذي يتضمنها الاسم العظيم ما هي؟ العظمة، فإن العظمة لله جل في علاه. اسم الله العظيم هذا لازم، الصفة هذه لازمة ليست متعدية. أيضا العزيز لازم غير متعدي، لأن العزة صفة من صفات الذات. أما الصفات المتعدية، الأسماء التي لها صفات متعدية، هي الأسماء التي تتضمن صفات الفعل، صفات الإيش؟ الفعل، كقول الله تعالى الرحيم. الرحيم اسم من أسماء الله غاية في الحسن، لأنه يتضمن صفة كمال وهي الرحمة. الرحمة متعدية لأن الله يرحم عباده، ولكن الله رحيم قبل أن يخلق الخلق ويرحمهم، مفهوم؟ إذن أسماء الله جل في علاه تتضمن صفات كمال، أسماء تدل على ذات الله جل في علاه. قال القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع، صفات الله كلها كمال. نقول صفات الله كلها كمال من كل وجه، لأن الله جل وعلا قال ولله المثل الأعلى لم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة، سورة الإسراء. فالله جل وعلا له العلو المطلق وصفاته لها الكمال المطلق. وأقول الكمال كمال مطلق من كل وجه، كالعزة، كالرحمة، كالكرم، كالجود، كالبر، كالمنع والعطاء، كالإحسان، كالعطف، كالرأفة، كل هذه الصفات صفات كمال من كل وجه. كالنسيان، أحسنتم، النسيان ليس صفة كمال، إخوة مستيقظة يا رب الأخوات تكون مستيقظات أيضا. إذا الصفات كلها كمال لله، كمال من كل وجه، كالرحمة، كالعزة، كالعظمة، كالكبرياء، كل هذه صفات كمال من كل وجه. وهناك كمال لكنه مش من كل وجه، كمال من وجه ونقص من وجه، كمثلا المكر والاستهزاء والخداع، هذا كمال من وجه ونقص من وجه. أنا أقول أصف الله بالكمال حين حين الكمال وأنفي عن الله الصفة حين تكون نقصا. المكر ليست من كل وجه كمالا، العبد الماكر منبوذ صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. لكن العبد الذي يمكر بالماكرين قوة هذه وعزة، يعني الله يستدرج الماكرين ويعلمهم قوته وعزته، هذه قوة وعزة وهذا كبرياء، فهذا كمال حين المقابلة. تقول يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يخادع، لكن لا يمكن أن تقول الله ماكر، الله مخادع، حاشا لله، حاشا لله، هذا تنقيص من قدر الله جل في علاه. فلابد أن تقول في الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه، تصف الله حين تكون كمالا وتنفيها عن الله حين تكون نقصا. يمكر بالماكرين ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الفرع الثاني الصفات، قال صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي التي أثبتها الله على لسانه وأثبتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيكون قسم ثبت على لسان الله. ها احسنت، ما فيش لسان الله، لا ننفي، نقول لا لسان لله والعياذ بالله، لكن يمكن أن نقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، دي مسكوت عنها ولا مش مسكوت عنها؟ طب ماذا نقول في اللسان؟ نسكت كما سكت السلف، لا نقول له لسان ولا نقول ليس له لسان، لأن الله سكت عنه، فنحن يتعنى ما وسع الشرع، الشرع جاء وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن أقول الصفات الثبوتية أثبتها الله لنفسه في كتابه، فإن العزة لله جميعا وله الكبرياء في السماوات، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما، وقال يكشف الله عن ساقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله ساق وأثبت لله كلام في سنته. يبقى صفة ثبوتية يعني ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة، وصفة سلبية يعني صفة منفية نفاها الله عن نفسه في الكتاب ونفاها عن نفسه بسنة نبيه. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وما كان ربك بظلام وما مسنا من لغوب، نفاها عن نفسه صح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا لا، ده ضابط الصفة المنفية السلبية، لا تأخذه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفي عن ربه النوم، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي، يعني يستحيل ولا ينبغي له أن ينام، دي صفة أيضا سلبية. يعني إيه سلبية؟ يعني منفية، يعني نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله. ليش؟ لأنها صفة نقص، وكل صفة نقص لابد أن أمسكها عن الله جل في علاه. الفرع الثالث، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، ويزداد على ذلك الخبرية، لأن الشيخ هنا في التقعيد يرى أن الخبرية تنزل منزلة الذاتية. والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله في حال من الأحوال، كإيش؟ الحياة، الحياة صفة ذاتية، يعني لا تنفك عن الله، مش ممكن لحظة تقول الله كان حي امبارح والنهاردة لا، حاشا لله، الله كان حي أيام موسى والنهاردة لا، حاشا لله. الصفة الذاتية هي أزلية أبدية، يعني هي يتصف الله بها أزلا وأبدا كالعزلة، صحيح؟ يتصف الله بها أزلا وأبدا، هذه الصفة الذاتية. والصفة الفعلية هي المتجددة، يمكن الله يتصف بها الليلة ولا يتصف بها غدا، ممكن يتصف بها اليوم ولا يتصف بها بعد غد، كالكلام. ربنا جل في علاه تكلم مع موسى حين جاء موسى للشجرة، لكن ما كان في الأزل يتكلم وفي الآخر يتكلم، لا صح. والنزول ينزل إلى ثلث الليل، ما ينزل نهارا. فالصفات الفعلية تتجدد، متعلقة بسبب، تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي صح، إن شاء استوى على العرش وإن شاء لم يستوي، هذه صفة فعل، الاستواء صفة فعل. الغرض المقصود هذه معنى الصفات الذاتية، يعني مش ممكن تنفك عن الله. والصفات الفعلية هي التي تتجدد. الصفات الخبرية هي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كاليد جزء مني وهي جزء من الله صح؟ خطأ، أقول هي صفة لله، فهي الضابط عندنا، مسماها عندنا جزء وبعض، كالعين، العين صفة لله وهي جزء مني، الساق صفة لله وهي جزء مني، هذا معنى الصفات الخبرية. أختبر الإخوة في ذلك، العزة صفة ذاتية، ذاتية لا تنفك عن الله، ها نعم ثبوتية ذاتية أحسن. طيب الحياء، الحياء الحياء الأخوات أيضا تتدرب في ذلك، الحياء صفة ذاتية ولا فعلية ولا خبرية؟ الحياء فعلية هي ذاتية. الآية إن الله لا يستحيي من الحق، يعني يقول الحق، وده مش حياء، ده الذي يكتم الحق جبان، هذا خوار. ولذلك الحياء حياء ممدوح وحياء مذموم، صح؟ الحياء المذموم أن تستحي من إيش؟ من الحق. وإن كان هذا حياء مذموما هل يقال إنه حياء؟ لا. أما رأيت أن السلام قال دعوة فإن الحياء من الإيه؟ من الإيمان. لا، هي صفة ذاتية، الحياء صفة ذاتية لله جل في علاه. طيب الكرم، الكرم ذاتية صحيح، كرم فعلية وأصلها ذاتية، لأنه إن شاء أكرم هذا وإن شاء لم يكرم هذا. لكن في الحياء الله يستحي، حتى لما تكلم عن جماع الرجل لامرأته كنة قال أو لامستم النساء، وابن عباس يقول لامستم النساء معناها جمعتم. فانظروا إلى حياء القرآن. لكن الكرم إن شاء أكرم زيد وإن شاء لم يكرم زيد، فإن شاء أكرم وإن شاء لم يكرم. إذن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية، وقلنا الصفات السلبية الصفات المنفية عن الله جل في علاه. الفرق الرابع، كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاث أسئلة. يقصد بذلك الإمام العلم رحمة الله عليه التكييف والتمثيل والتشبيه. نحن نجيب عن هذه الأسئلة، يعني يقول مثلا السؤال الأول، هل هي حقيقة أم هي مجاز؟ السؤال الثاني، صفة اليد لها كيفية معلومة أو مجهولة؟ السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين أم لا؟ أنا أجمل الإجابة على ذلك أنني أقول الصفات المثبتة لله لابد أن نثبتها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وأزيد عليها ولا تحريف، ولا تحريف، لا تأويل، لا تحريف. فأقول نثبت الصفة بلا تمثيل، المماثلة المطابقة في الصفة، يعني يد الله مثل يد محمد، أعوذ بالله، المشبهة يقولون ذلك، حاشا لله، هذا معنى التمثيل. لكن أنا أربأ بنفسي أثبت لله يد لا تماثل، يبقى إذن أقول لا تمثيل، أثبت الصفة بلا تمثيل لقول الله تعالى ليس كمثله وهو السميع البصير، وبلا تشبيه، التشبيه أقول الصفة أقرب ما تكون لصفة العبد، لا أقول مماثلة لكن أقول تقارب صفة العبد، نقول عين الله تقارب عين المخلوق، هذا معنى التشبيه. وحاشا لله، لأن الله صفاته لا تشبه صفات المخلوق، مفهوم؟ بلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا تكييف. التكييف أن تقول كيفية يد الله كذا، طول كذا، ويد كذا، وإصبع كذا، وكف كذا، تكيف دون أن إيه؟ أن تأتي لها بمماثل، لكن تكيف، تكيف لله جل وعلا هيئة، وتتصور الصفة في ذهنك، وهذا لا يجوز أيضا في حق الله، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. ونحن قلنا أن الإنسان يكيف الصفة متى؟ إذا رأى صاحب الصفة، هو لم يرى الله، أو أخبره من رأى صاحب الصفة بكيفية الصفة ولم يخبرنا نفسنا بكيفية الصفة، أو هناك مثيل لصاحب الصفة فننظر إليه فنقول مثيله كيفية الصفة ككيفية صفة المثيل. وهل لله مثيل؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء وهو السماء. يبقى بلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا تكييف وبلا تأويل. بلا تأويل يعني بلا تحريف، وهذه القاعدة الأولى أننا نمرر ظاهر اللفظ على ظاهره. يبقى القاعدة الرابعة التي قاعدها لنا الشيخ، وهذه نبراس لكل طالب علم حتى يرد الفرع على الأصل. والله لو ضبطتم هذه القواعد قد تعلمتم العقيدة، والله لو ضبطتم هذه القواعد قد تعلمتم العقيدة، لكن اللي يأتي فروع تمكنك أكثر من علم التوحيد. قال القاعدة الرابعة بما نرد على المعطلة، المعطلة قسمان أو فريقان، معطلة تعطيلا كاملا محضا، ومعطلة تعطيلا ناقصا. المعطلة تعطيلا كاملا هم الجهمية، هم الذين عطلوا الله جل في علاه، عطلوا كل شيء، عطلوا الذات والاسم والصفة، يقولون ليس اسمه السميع ولا عنده سمع، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، ولا قدير ولا قدرة. تعطيل يعني نفي، يبقى التعطيل تساوي النفي. المعطلة الجهمية ينفون عن الله الاسم وينفون عنه. يقولون انت تسمع في كتاب الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقولون لا الرحمن ولا الرحيم ولا ايضا رحمة يتصف بها، فينفون الاسم وينفون. والله جل وعلا مثلا يبين لنا صراط العزيز الحميد كما نفسه العزيز الحميد. هم ماذا يقولون المعطلة تعطيلا كاملا؟ يقولون لا عزيز ولا عزة، أعوذ بالله من غضب الله، ولا كريم ولا كرم ولا قدير ولا قدرة ولا حي ولا حياة. إذا بيعبدون إيش؟ عدما، حتى الصنم ما حصلوش الصنم، يعبدون عدما والعياذ بالله. المعطلة تعطيلا ناقصا هم المعتزلة. هؤلاء يثبتون لله أسماء لكن ينفون الصفة. يقولون نعم الله عزيز لكن بلا عزة، حاشا لله. ويقولون سميع بلا سمع. لو أنا قلت محمد السميع ماذا أقصد بالسميع؟ يسمع إيش؟ كلامي، صح ولا لا؟ ولذلك كانت عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. المرأة تشتكي زوجها للرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية المسجد يخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله يعني سمع الله قولها وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هم يقولون سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، كريم بلا كرم. طيب ما الفرق الآن بين المعطلة تعطيلا كاملا وهم الجهمية وبين المعطلة تعطيلا ناقصا وهم المعتزلة؟ ما الفرق بينهما؟ إيش الفرق؟ والنساء تتدرب بالإجابة في نفسها أيضا. نعم إيش الفرق؟ نعم نعم، نفوا الاسم والصفة، لا سميع ولا سمع. المعتزلة نفوا الصفة دون الاسم، قالوا سميع لكنه بلا سمع. فالشيخ بيقول القاعدة الرابعة التي نرد بها عليهم أنهم خالفوا ظاهر النصوص، وقد قاعد القاعدة الأولى أننا لابد أن نأخذ بظاهر النصوص. قالوا اليد هي النعمة، طب وظاهر اللفظ يقول إيش؟ هي يد ليست بنعمة. قالوا المحبة إن الله يحب فلانا، قالوا يعني يريد ثوابه، وده خلاف إيش؟ الظاهر. يبقى خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة. قال ثم الرابع أيضا ممكن أن يأتي به، سنبين الرابع عندما يأتي أن نبين لهم أنهم خالفوا الإجماع وخالفوا ظاهر اللفظ وظاهر السنة، ويلزم من قولهم التنقيص من قدر الله جل في علاه كما سنبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.